يسر إخوانكم في خدمة المنارة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة. في الحياة مرباء ولغير الله لا نحن الجبال غرباء وارتضيناها شعار في الحياة إن تسألنا فإنا لنبالي بالطغى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أقول للحكومات والأحزاب والأفراد الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحاربون أهل الحق والسنة: لا تتعبوا أنفسكم فلن تصلوا إلى غايتكم ومرادكم بهزيمة أهل الحق والسنة. لو تصفحنا التاريخ لظهر ذلك لنا جليا، ولكنكم قوم تجهلون ولا تعقلون ولا تفقهون. في الحياة لن نبالي بالقيود بل سنمضي للخلود. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق المبين، فتكالبت عليه العرب ورمته عن قوس واحدة، فقام بالدعوة إلى الله بمكة، وصبر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، وصابروا حتى أذن الله تبارك وتعالى بالفرج، فدخلت الخزرج والأوس في دين الله تبارك وتعالى، وسماهم الله الأنصار، وأوجب الله الهجرة إلى المدينة دار الإسلام، فهاجر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، ثم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى له، فتكالبت عليه اليهود والمنافقون من داخل المدينة والمشركون من خارجها، وفرض الله عليه الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، فقام صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الفريضة خير قيام. أعداؤك ولوا للعدم. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. أعداؤك ولوا. فجاهدهم وقاتلهم حتى أعزه الله تبارك وتعالى ونصره، وفتح له جزيرة العرب. السؤال الذي يطرح نفسه: أين أولئك الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين أبو جهل؟ أين أمية؟ أين عقبة بن أبي معيط؟ أين صناديد قريش وصناديد العرب؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، عليهم لعنة الله والملائكة والمؤمنين. أجلس أحياناً في صحن الحرم بمكة المكرمة بين المغرب والعشاء، وعندما يؤذن المؤذن لصلاة العشاء وهو يقول بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أقول في نفسي: في هذا المكان من كان يجرؤ أن يتلفظ بهذه الكلمة الطيبة المباركة؟ من تلفظ بهذه الكلمة أخذ من قبل مشركي مكة إما أن يسجن أو يعذب أو يقتل. كانوا يمنعون الناس أن يقولوا هذه الكلمة، والآن المؤذن بأعلى صوته ينادي في سماء مكة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أين ذهب أولئك الذين أرادوا أو الذين حاربوا الله ورسوله وحاربوا أهل الحق؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ. أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضوان الله تبارك وتعالى عنه، قام أبو بكر من بعده بهذا الأمر خير قيام، فقاتل المرتدين فنصره الله عليهم، ثم أرسل الجيوش إلى العراق وفارس، وأرسل جيوشا أخرى إلى الشام، ثم قام من بعده عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه بهذا الأمر خير قيام، وتوسعت الفتوحات، ثم قام من بعده عثمان رضوان الله تبارك وتعالى عنه بهذا الأمر خير قيام، فتوسعت الفتوحات في عصره أكثر من صاحبيه، ثم قام علي رضوان الله تبارك وتعالى عنه فحافظ على تلك الفتوحات، ثم جاءت الدولة الأموية فتوسعت الفتوحات، فكان الخليفة الأموي يجلس بدمشق. نحن في الحرب أسود لا نهار، وصقور سميات في السماء، صاهوات الخيل كانت مهدنا، وعليها قد توارثنا الإباء. ويملك ويحكم من أبواب باريس إلى أبواب بكين، من أبواب باريس غرباً إلى أبواب بكين شرقا، الخليفة الأموي بدمشق يحكم شرقا وغربا. أجبنا للنداء، نحن فرسان لنا الخيل مهود، إن دعا الداعي أجبنا للنداء، إن دعا الداعي أجبنا للنداء. ثم جاءت الدولة العباسية، ثم ضعف أمر أهل الحق والسنة بسبب ضعف تمسكهم بدينهم وعقيدتهم. هذه العقيدة يا أهل الحق والسنة، هذه العقيدة هي سبب قوتنا وعزنا وتمكيننا في الأرض، هذه العقيدة هي سبب فلاحنا وفوزنا ونجاحنا في الآخرة. بسبب ضعف تمسك أهل الحق والسنة بدينهم وعقيدتهم وتنافسهم على الدنيا، جاءهم الصليبيون من الغرب فاحتلوا بلادنا وسفكوا دماءنا، فهبت روح الجهاد في نفوس أهل الحق والسنة، فقام عماد الدين زنكي رحمه الله، ثم ابنه نور الدين محمود رحمه الله مع أسد الدين شيركوه، ثم جاء صلاح الدين، ثم جاء صلاح الدين رحمه الله تبارك وتعالى. فحارب الصليبيين من معركة إلى معركة ومن حرب إلى حرب، فنصره الله تبارك وتعالى وأعزه، فاسترد بيت المقدس من أيديهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نسترده نحن من أيدي يهود. مكان يوما خائرا يخشى العداء أو يستكين. يا أيها البطال الذي فارقت أهلك في سكون، ورحلت ترفل باسما تشدو بألحان المنون. يا أيها، ثم قامت دولة المماليك، وفي هذه الفترة جاء عدو شرس من الشرق، ألا وهم التتر. جاءوا واجتاحوا شرق العالم الإسلامي حتى دخلوا بغداد، عاصمة وحاضرة الخلافة العباسية، فاستباحوها، سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، سفكوا دماء أهل الحق والسنة، لأنهم دخلوا بغداد بمعونة الرافضة لعنهم الله، بمعونة الباطنية. كما أن الصليبيين دخلوا بلاد الشام بمعونة الباطنية، الذين يقاتلون إخواننا الآن بسوريا. فقام المظفر قطز رحمه الله وتصدى للتتار فكسرهم وهزمهم، ثم قام الظاهر ببرس، وهكذا توالى سلاطين المماليك يقاتلون الصليبيين ويقاتلون التتار. النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسعر قد زاد اشتعالا، واليسعر قد زاد اشتعالا، إنه إسلامنا. رحمهم الله، رحم الله تبارك وتعالى سلاطين المماليك، فهزموا التتر وهزموا الصليبيين وألقوهم خلف البحر. أين ذهب أولئك؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، عليهم لعنة الله والملائكة والمؤمنين. ثم جاءت الصفوية الباطنية فتصدى لهم العثمانيون رحمهم الله تبارك وتعالى، فهزموهم وكسروهم بإذن الله. أين ذهب الصفويون؟ إلى مزبلة التاريخ، عليهم لعنة الله والملائكة والمؤمنين. وظل أهل الحق والسنة، وظل أهل الحق والسنة صامدين متمسكين بدينهم وعقيدتهم. وإذا جئنا إلى العصر الحاضر نضرب أمثلة على ذلك. الصليبيون الجدد أرادوا أن يعيدوا كرة آبائهم وأجدادهم، فاجتاحوا بلاد أهل الحق والسنة واستعمروها واحتلوا بلادنا وسفكوا دماءنا. فحاربهم أهل الحق والسنة وقاتلوهم في كل قطر وفي كل مصر وفي كل بلدة. الذين قاموا بالقتال والجهاد هم العلماء، ولكن للأسف الشديد هؤلاء الصليبيون عندما أرادوا أن يخرجوا أخذوا ثمرة جهاد العلماء وأعطوها للعلمانيين، أعطوها للعلمانيين. أتاتورك في تركيا حارب الله ورسوله وحارب أهل الحق، أين ذهب؟ بذل ما بذل، ذهب إلى مزبلة التاريخ، وها هم أهل السنة في تركيا يدافعون عن دين الله وعن شرع الله. جمال جمال وأعوانه بمصر ماذا فعلوا؟ حتى ظن الناس أنه لن تقوم لأهل السنة قائمة بمصر، ذهبوا، ذهب جمال وذهب أعوانه، وبقي أهل الحق والسنة. حافظ بسوريا ظل يحارب الله ورسوله ويحارب أهل الحق والسنة، حتى ظن الناس أنه لن يقوم للإسلام ولن يقوم ولن تقوم لأهل الحق والسنة قائمة بسوريا. في أول فترة من فترات جهادهم المبارك تغير أهل سوريا رأسا على عقب. شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثب، خاض الوضع في عزة بسلاحه متأهبا. شام الكرامة والإباء يا مسلمون توثب، اتجهوا إلى الله، توجهوا إلى الله بقلوبهم وأفئدتهم وبكليتهم. ها هم يتلقون الضربات تلو الضربات، ولكن بماذا؟ بعقيدة سنية وبتوحيد وبتوكل على الله تبارك وتعالى. أين حافظ وأين ما فعله طيلة هذه العقود الأربع؟ أين ذهب؟ ذهب إلى مزبلة التاريخ، عليه لعنة الله والملائكة والمؤمنين. وكذلك القذافي في ليبيا، وكذلك بورقيبة، ومن جاء بعده في تونس، وهكذا وهكذا. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مزبلة التاريخ، وبقي أهل الحق والسنة على هذه الأرض، وبقي أهل الحق والسنة على هذه الأرض، لأن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف، لأن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة ستبقى، ستبقى على هذه الأرض، على الكرة الأرضية، شوكة شوكة في حلوق أعداء الله ورسوله وأعداء أهل الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هم في كل عصر، في كل عصر أعداء الله تبارك وتعالى. في وقت قوة أهل الحق والسنة يخنسون ويدخلون في جسد أهل الحق والسنة بالخفية للإفساد والفساد. وعندما يضعف أهل الحق والسنة يتسلطون عليهم بالقتل وسفك الدماء، ولكن لا هؤلاء ولا هؤلاء أفلحوا ونجحوا للقضاء على أهل الحق والسنة، لأن وعد الله ووعد نبي لأن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتخلف. لكن قد يسأل سائل، طيب ليش هؤلاء في كل مرة كل واحد منهم يجرب نفس التجربة؟ إن الله تبارك وتعالى قال عن سلفهم الخبيث، عن فرعون، قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذا المفروض أن الناس يتعظون بما حصل لفرعون، ولكن للأسف الشديد كما قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك، قال الله: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كل واحد منهم من هؤلاء الفراعنة يقول: أنا الذي سوف أقضي على أهل الحق والسنة، ولكن خسئتم. من كان قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر جمعا، فما استطاعوا فلن تستطيعوا. وأقول: الشق السعيد من اتعظ بغيره، فاتعظوا بأسلافكم الهالكين، والشقي من اتعظ به. وما أرى إلا أنكم من الأشقياء. أهل الحق والسنة، امضوا في جهادكم لعدوكم بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، جاهدوهم بألسنتكم وأموالكم وأولادكم وأنفسكم. وأقول لكم وأقول لمن يحاربكم: إن الله تعالى ناصر أهل الحق والسنة كما نصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم ببدر. أعداء أهل الحق ينظرون إلى أهل السنة على أنهم قلة قليلة، قلة قليلة، قلة في العدد، قلة في العتاد، قلة في العدد، قلة في العتاد، ولكنهم ما يعلمون أن الله تبارك وتعالى نصر الصحابة ببدر وهم في قلة في العدد والعتاد. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة، أي قلة في العدد وقلة في العتاد. فيا أهل الحق والسنة، اصبروا كما صبر نبيكم صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة، واثبتوا كما ثبتوا، وصابروا كما صابروا، فإن الله تبارك وتعالى منجز لكم وعده، كما نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وكما نصر الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، فإن الله ناصركم. فإن الرب تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، والكون بقبضته، والعباد في قبضته وتحت قهره، أعداؤكم كلهم في قبضة ربكم يفعل فيهم ما يشاء، لكن علينا أن نخلص النية لله، أن نخلص النية لله، وأن نتمسك بعقيدتنا، عقيدة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم. فأبشروا بنصر الله. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فأبشروا ولا سواء، الله مولانا ولا مولى لهم، ولا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. نكتفي بهذا ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في طريق الكفاح.